عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. واجعلنا اللهم من عتقائك في هذه الليلة من النار أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجعلنا اللهم بأعلى جنانك من الفائزين، وبرضوانك ممن جدت عليهم بجودك يا أجود الأجودين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنك سبحانك القريب لمن دعاك، وأنت الحليم على من عصاك. اللهم إنا نطمع في كرمك، ونطمع في مغفرتك، ونطمع في إحسانك، ونطمع في رضوانك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. سبحانك أعطيتنا ورحمتنا ورزقتنا وكسوتنا وعلمتنا وأنعمت علينا بما نعلم وبما لا نعلم، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، واجعلنا من الموفقين لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بجنانك، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. أصلح لنا اللهم النيات والذريات، اللهم أصلح لنا الأعمال، وكفر عنا الخطيئات والسيئات، وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات. اللهم إنا نسألك اللهم من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع عبدك إبراهيم الجريسي، وأنزل على قبره شآبيب رحماتك. اللهم كل عبادك في هذا الجامع يدعون إلى دينك، ويشرفون على أعمال تطوع في دينك. اللهم فأرضهم وارض عنهم، واغفر لهم، وتب عليهم، واقض حوائجهم، واشف أمراضهم ومرضاهم، وارحم اللهم موتاهم، اللهم أسعدهم سعادةً في الدارين، اللهم نوِّر وجوههم، أبدِل همومهم فرجاً، نفِّس كروبهم، اللهم أصلِح صغيرهم حتى يكبرون فينفعون دينك وبلادنا، إنك السميع المجيب. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم قو بهم دينك، اللهم يا رب العالمين انصر بهم الإسلام والمسلمين، اللهم قرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.